وقال خذ هذه أمانة لفلان حطها معه، عطاه إياه وحطها أمانة مع ماله، فنضمن عليه. ما هو مشاط أنه هو اللي تولاها بنفسه، ما دامت ماله موليه ولده ولا موليه شخص آخر وحط الأمانة معه فنضمن عليه، لأنه عمل مثل ما عمل بماله هنا بجريان العادة العادة أو به. مثلا أراد السفر أو كذا وأراد يرجعه على صاحبه، هو جاء ولا لقى صاحبه، ولكن وجد ولده أو وجد زوجته، وهو يعرف أن ولده يتصرف ماله مال أبوه، أو يعرف أن زوجته تتصرف وعطاه واحد منهم، فلا ضمان عليه. اللي إنسانه ما يعلم، يعني ما كل إنسان يتكل على ولده ولا كل إنسان يتكل على زوجته، فإن كان لهم عادته يتكل عليهم ماله إلى سلمه يبرأ من عمره، إن كان لا فهو ما يبرأ. أنا لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودعي. نعم يصدق، نعم في التلف، قال والله أنا سلمته ولك ولا سلمته زوجك، وزوجك كانت كل مالك عنده أو ولك كل مالك عنده وعطيت بيه، هو مؤتمن إذا قال الكلام هذا يقبل منه. وعكسه الأجنبي والحاكم. نعم الشيخ، عندنا مثلا حنا الله يكرمك الدواب هذا لحنا في البادية برا عندنا تذبح المزارع وشي مثلا الله يكرمك اسمع السامعين هذا الحمير وهذا إيه ما نستفاد إيه ما نستفاد منها، تذبح المزارع في الليل وتأذينها وتأذي الجيران على المزارع وتذبحها، ولا نستطيع أن نعطيها مثلا عيشة ولا نستفاد منها إيه. فإذا مثلا حطيناها في سيارة وربناها برا في البادية يعني في محل غفرة إيه. علينا أثم فيها إيه، إن كان المحل اللي رميتوه فيه على فيه مرعى وادي وفيه فيه مرعى وفيه ماء فلا عليكم، فإن كان لا تدرون إن ما فيه لا مرعى ولا ماء يعني يموت ما يجوز هذا. والله يا شيخ أذتنا أي، ولو كان الأذية هذه صحيح أنها تؤذي لكنك ما تتصرف أنت، هذه الواجب على ولي الأمر في المنطقة أنه يشوف لها حل، إما يجمعها في محل ولا ينقلها إلى محل آخر ولا ما يجوز إهلاك النفس ترى محل. غيظ المعقف طويل بس. نعم عبارة يكمل العبارة دي. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر فيضمن المودع بدفعها إذا دفعها للحاكم من غير فهو يضمن لو ضاعت، أو دفعها عند شخص آخر يحفظها فهو يضمن، لأنه ما وكلك أنك تعطيه غيري، هو معطيك إياه أنت آذن لك بحفظه، أنت تروح ومن تقول والله أنا عندي أمانة لفلان خلي أمانة عندك، فإذا ضاعت تضمن أنت لأنك ما خلت عندك، لأنه لا ليس لأنه ليس له أن يودع من غير عذر، من غير عذر أو من غير أمر، قال خل هذه وديعة عندك، قال والله أنا يمكن أسافر يمكن كذا ما، قال إن بغيت تسافر فودعه من تراه، فإذا ودعته ما عليك لأنه أذن لك. قولهم ما هذا طبع قتل شرعا، هذا القول مثلا القواعد يقولون ما هذا طبع، يعني المقصود ما كان من طبعه مثلا الأذى، ايها اللي من طبع او لم يكن من طبع، اذا مثلا اتصف بالأذية مثل الصائل يقتل، ولهم هم من طبع ولهم هم من طبعه الأذية، لان الحين مثلا الكلاب ما نقتلها لانها ما الا اللي امر النبي بقتله، لكن اذا كان كلب عقور يقتل، يعني واتصف بالخبث فهذا يقتل، ولا الكلاب كذا ما نقتلها، لكن إلا اتصف بالعقر يقتل لأنه آذى الناس. فهناك شيء تؤذي بطبعه مثلا النبي أمر بقتله، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدى والحية والعقرب والكبلاب، فهذه تقتل في الحل ما آذن بالرسول، لأن هذه مؤذية في طبعها، الحية تؤذي على كل حال من جهة بتقرص، العقرب مؤذية الدورة حد تقرص، الغراب مؤذي طبيعته، إما ينقر مثلا ظهور الإبل إذا كان فيها جرح ينقر حتى أنه يشتد جرحه وتموت، أو يقص مثلا الثمار من الأشجار، والفويسقة كذلك في البيوت تفسد، تخرق هذا هذا وربما نقلت النار إلى مكان وأحرقت البيت،